الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأمرت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابي مالك المشيعي عن سعد بن عبيده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: على ان يوحد الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلامي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: على ان يعبد الله ويكفر بما دونه واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. حدثنا عبيد الله بن وعد قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظله قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. نعم. الحديث الأول قبل حديث ابن عمر ترجم عليه النووي: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. حديث ابن أيوب متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. وفيه سؤال السائل بنحو ما في طلحة بنحو من حيث الجملة بنحو ما في حديث طلحة بن عبيد الله وحديث أنس، فهو يقول: وقد أخذ بخطام ناقة أو بزمام ناقة الناقة. خطام الناقة وزمامه هو الحبل الذي يلف على وجه الناقة، والزمام بعضهم يقول إذا كان له حلقة تجعل في أنفها، وهو الذي تمسك به الناقة وتكون فيه بذلك مذللة، يستطيع أن يوجهها راكبها حيث شاء أو يأتي بها إلى حيث شاء. فأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبزمامه، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد. الظاهر أن هذا أعرابي آخر، فهو يسأل عن سؤال قريب من الأسئلة السابقة. قال: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يعدني من النار. سؤال كبير لكنه مختصر، وهو بيت قصيد، كلنا نسعى لهذا. وهذا الرجل اختصرها بهذا السؤال، فقال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق، أو لقد هدي، يعني وفق لسؤال عظيم إذا قام به فقد نجا. قال: كيف قلت؟ قال: فعاد. فقال النبي: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، اتركها الآن، خلاص بلغت ما تريد. فذكر عبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الصيام ولا الحج، لعله لم يكن وقتا له، لكن ذكر أمرا مهما آخر: صلة الرحم. وهذا الأمر قد يكون لحال هذا الأعرابي مختصا به، لا أن صلة الرحم ضمن أركان الإسلام. هو ما يسأل عن أركان الإسلام، إنما يسأل عما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال. وليس معنى هذا أنه لا يباعد من النار ولا يقرب من الجنة إلا هي، لأنه قد يكون ذكر عليه الصلاة والسلام لغيره بعض الخصال الأخرى، فيكون كل بما يناسب الحالة التي جرى فيها السؤال. وذكر الحديث من طريق آخر، وفيه من حديث شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان، بينما في الرواية الأولى عمرو بن عثمان، وهو الصواب عمرو بن عثمان. أما محمد بن عثمان يقولون هذا غلط من شعبة، يقولون أخطأ شعبة رحمه الله في هذا اللفظ. وقد ساق البخاري رواية شعبة، أخطأ شعبة في اسم ابن عثمان هذا فسماه محمدا، وهو في الحقيقة عمرو. ثم ساق الحديث الآخر، حديث أيضا ساق الحديث من طريق آخر، جاء رجل النبي فقال: دلني على عمل أعماله ابنيني من الجنة وباعدوني من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسك بما أمر به دخل الجنة. يعني إن قام بهذه الأعمال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم ساق حديث أبي هريرة أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. احتمل أنه نفس العربي. قال: تعبد الله لا تشكو بشيء، تقيم الصلاة المكتوبة كما سبق، وتؤدي الصلاة الزكاة المفروضة، هنا زاد، وتصوم رمضان. فإن كان الأعرابي هو الأعرابي فيكون النقص من الرواة، النقص في ذكرها. وإن كانت الحادثة حادثة أخرى فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصيام لأنه كان مناسبا لوقته عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه ولا أنقص منه. هنا ما ذكر الحج، فتأتي الاحتمالات السابقة، ويحتمل أن هذا قبل شهر، قبل إيجاب الحج، ويحتمل أنه لم يكن وقت حج. وفي قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني لا أزيد على جنس هذه العبادات من جنسها، فيصلي الصلوات المكتوبة ويصوم رمضان فقط. وليس معناه أنه سيترك كل الأوامر الأخرى، فلو استنفر للجهاد أو غيره هل سيعصي؟ لا، ليس هذا المقصود. بمعنى لو ما ذكر الحج هل معناه أنه لن يحج أبدا فيكون دليل على جواز ترك الحج؟ لا، ليس بهذه الصورة. فالاحتمالات متعددة في هذه الحال. وهذا الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعلم الله الذي علمه إياه أن هذا الرجل سوف يكون صادقا فسيكون من أهل الجنة. ثم ذكر حديث النعمان بن قوقل، وفيه طبعا حديث جابر لقصة النعمان بن قوقل، قال: يا رسول الله، رأيت إذا صليت المكتوبة وجاء بكلمة أخرى غير الجمل الماضية، فقال: حرمت الحرام وأحللت الحلال، جمعت كل شيء، أدخل الجنة؟ قال: نعم، من فعل ذلك دخل الجنة، يصلي ويحرم الحرام ويحل الحلال، مع أنه يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، ما يفعل شيء محرم ولا يترك شيء، سيدخل الجنة. وإن قصر في النوافل، أما الواجبات المتحتمات فلا بد منها. وفي رواية قال: لم يزد على هذا، يعني لم يذكر شيئا من النوافل. وذكر الطريق الآخر فيه. وذكر في الرواية الثانية قال: صمت رمضان، فزاد. فهذا يدل على أن النقص الذي يكون في رواية حديث جابر في قصة النعمان بن قوقل يكون من الرواة عدم ذكر الصوم، فيكون الراوي أسقط شيئا من الحديث وذكره الراوي الآخر. واختصار الحديث والنقص منه ليس يعني ليس قدحا في الراوي، لا يضر، إنما الإشكال لو زاد. أما إذا نقص من الرواية شيئا هذا نوع اختصار، وقد مر أن الاختصار يجوز، لكننا عند الاستدلال علينا أن نجمع الطرق كلها. الاختصار له قواعد، فما يقول ويل للمصلين ويقف، لا، هذا لا يصح، إنما له قواعده. فإذا كان المعنى تاما، فإذا أردنا أن ننظر نجمع ألفاظ الحديث كلها ثم نبني عليها النظر والاستدلال. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في أركان الإسلام، وقد بوب عليه الموي باب بيان أركان الإسلام ودعائم العظام، وهذا الحديث مشهور وشروحه كثيرة، وقد شرحه النووي رحمه الله تعالى، شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، في جامع العلوم والحكم وأبدع، وشرحه الشراح كلهم، وفيه فوائد كثيرة. لكن فيه أن الرجل قال لابن عمر تقديم الحج، قال: لا، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان والحج. هذا الموضع تكلموا فيه كيف يقول ابن عمر هذا، مع أنه ثبت عن ابن عمر الرواية الثانية بتقديم الحج على صيامي تقديم صيام رمضان على الحج. فذكر النووي احتمالات متعددة لا تفي في الغرض، يعني أن يكون ابن عمر سمع مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصيام، هذا ليس بلازم. لا، بل ابن عمر أراد أن يبين لهذا الراوي أن الرواية هكذا، فإذا جاءت رواية أخرى بتقديم الصيام على الحج فهي من التعبير بالمعنى ولا حرج، لأن الواو لا تقتضي الترتيب بالضرورة. نعم. الله عنك. حدثنا خرف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعوه إليه من وراءنا. قال أخبركم بأربع وأنا أثمان أربعة الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم وأنهاكم عن الكباء والحنتم والنقير والمقير وزاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مهنا ومحمد بن بشار وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر حدثنا هند بن شعبة وقال قال خراني حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جبرة قال كنت ترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتت امرأة تسأله عن أبيه بالجرد فقال إن ابن عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قال ربيعة. قال أحد القوم أو من وفد غير خزايا ولا ندامة. قال يا رسول الله إن أتيك بشقة باردة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمر بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقيب. قال شعبة وربما قال المغير وقال خذوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس من روايته مخير. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا صفوان الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا. حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن أبي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عن ماء المدد بالدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر حرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع من الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تقولونه فتقذفون فيه من القطيعات. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال في القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. قالوا يا رسول الله لا أرمنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتنجردان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شجاع بن قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن ابن عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير أن فيه وتذيفون فيه من القطع والتمر والماء. ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. وحدثني محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع واللفلة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره عن وفاة قيس لما أتوا لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعل الله له ماذا يصلح لنا ولا شبه فقال لا تشرب في النقيل. قال يا نبي الله جعل الله له أو تدري ما النقيل؟ قال نعم الجذع هو وسطه ولا في الدبة ولا في الحنتلة وعليكم بالموكا. حديث ابن عباس الأول حديث بجمرة قال كنت ترجم بين يدي ابن عباس واللفظ الأول أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يقول قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة يعني ربيعة قسيمة مضر أخو مضر فهم ليسوا مضريين وإنما من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من مضر قريش من مضر وابن تميم من مضر وقبائل متعددة من مضر وقبائل أخرى من ربيعة وهؤلاء كانوا بادروا بإسلامهم قبل هؤلاء الذين من مضر وكانت أرضهم في منطقة الأحساء الآن وما حولها في تلك المناطق ويمتد تمتد أراضي ربيعة جهات أخرى لكن هذه المنطقة التي كانوا فيها فهم لا يستطيعون أن يأتوا إلا في أشهر الحرم لأن العرب في أشهر الحرم لا تقتل أحدا فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقول مرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله ثم فسرها الإيمان بالله فسره بشهادة أن لا إله إلا الله فهذه واحدة وأن محمد رسول الله هذه كلها تتمة الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير هذه أربعة سيأتي إضافة في الحديث الثاني. الدباء هي القراء إذا يبست ثم جعلت على شكل إناء هذا إلى عهد قريب معروف القراء وبالأخص النجد الإقطين إذا يبست تصير شكل إناء والحنتم جرار خضر والنقير جذع النخلة ينقرونه نقرا فيكون كأنه إناء كبير والمقير المزفت القار معروف من قديم معركة ذي قار في الجاهلية بين العرب والفرس القار يخرج من الأرض هكذا فيزفتون فيه بعض الأواني فتكون أواني قوية المقصود أن هذه الأواني ينهى أن يوضع فيها النبيذ النبيذ هو الماء الذي يوضع في شيء من التمر قطيعان من التمر لأجل أن يحليه فإذا وضع التمر وترك إذا كان في مثل هذه الآنية يسرع إليه الإسكار ويسكر وينش ويقذف بالزبد ولا يتأثر الإناء فيشربونه فيسكرون فنهاهم عن النبي في هذه الأوعية وأمرهم أن ينتبذوا بالجلود التي توكى تربط أفواهها كالقرب ونحوها من أجل أنه لا يسرع إليه الإسكار ومن أجل أنه لو أسكر بان وظهر وتشققت هذه لأن الخمر حار فتشققت هذه الجلود فلا يشرب شيئا مسكرا هذا الحكم كله منسوخ بحديث بريدة في صحيح مسلم على صح القولين اللي هو محل خلاف وابن عباس يرى أنه باقي على صح القولين حديث بريدة في مسلم كنت نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام لكن هذا كان في أول الإسلام لأجل البعد عن هذه الأشياء. طيب وفي الرواية الثانية ساق مسلم السياقات الأخرى وفيه قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس أبو جمرة يترجم ومعنى الترجمة تكون بالترجمة من لغة إلى لغة يعني التعبير من لغة إلى لغة أخرى وتكون التبليغ يبلغ الناس صوت ابن عباس هذا محتمل وهذا محتمل فأتت امرأة تسأل عن نبيذ الجار فابن عباس يرى أن الحكم باقي غير منسوخ فأفتاها وذكر لها القصة فقالوا قال مرحبا بقوم غير خزايا ولا الندامة. قال يا رسول الله انتكم شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار المضر نستطيع أن نتكف في الشهر الحرام كمر فمرنا بأمر فصل يريدون أمر واضح نخبر به ورعنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. قال فأمرهم بأربع ونهم أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله قال شهد الله إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذه هي الرابعة لم تذكر في الرواية الأولى وذكر في هذه الرواية وأن تؤدوا خمسا من المغنم. صارت خمس مع أن المأمر به أربع. أمرهم بأربع وزاد عليها أن تؤدوا خمسا من المغنم ليست هي من ضمنها في الأصل لكن الأربع هي أمور الدين وأداء الخمس من المغنم ليس من ضمنها لكنه أضاف إليهم أمرا آخر قال أدوا خمس من المغنم ونهم عن الأشياء التي مرت في الحديث. وقصة الأشج هذا شج عبد القيس كان معهم فلما وصلوا المدينة هم جاءوا مسرعين متشوقين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فلم يكن أقلهم شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان صاحب حلم وأنا فبقي وعقل ركابهم واستخرج من عيبته أحسن ثيابه واستعد ولبس أحسن ثيابه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأناة وترك الاستعجال فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على من وراءهم. فهو قال يا رسول الله إن الرجل ما أخذ على شيء ما أخذ على دينه يعني تمسك بدينه لكن نبايعك على أن ندعوهم فإن أبوا قتلناهم. وهذا من حلمه يعني من عقله لأنه لا يضمن أن يوافقوه على الإسلام لكن هو مستعد أن يقاتلهم إذا أبوا الإسلام. فقال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم ولنا. في الرواية الأخرى قال يا رسول الله أهما أجبل الله عليهما أم اكتسبتهما أو نحو هذه الرواية. قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله أو كما جاء في الرواية. وحديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا فيه نفس قصة وفد عبد القيس هؤلاء وفيه قصة النقير واستغربوا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم النقير. النقير هذا الجذع يجعلون فيه هذا التمر ثم يستخدمونه بعد ذلك خمرا كأن هذا شيء يستخدم عندهم لأن بلادهم بلاد نخيل فتكون عندهم هذه الجذوع. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا ما علمه الله عز وجل فكأنهم استغربوا أن هذا الشيء لا يعرف عند كل القبائل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم أحيانا الحديث بما عندهم مما علمه الله فيكون هذا من دواعي ثبوت الإيمان في قلوبهم. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع. قال أخبرنا قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد بن أبي عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا بذلك فإياك وتباعد عن أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن أبي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر السري قال حدثنا نعم السري عفى الله السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق ابن إسحاق حاوى حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن أبي لهب بن صفين عن أبي معبد عن أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا وائل بن قصبان العيشي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا عوف وهو ابن قاسم عن إسماعيل بن يحيى عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما يدعوهم إلي عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فاخبرهم أن الله فإذا طاب فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. وحدثنا قلبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد عن عمر بن الأسدي قال أخبرنا عبيد الله وعبد الله بن عتبة في مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف عن ملك بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب إلى أبي بكر كيف تقاتل الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد أصاب مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوا من عقاب كان من وقعه ولا يشعر إلا إن صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعي. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أرأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وحدثنا أبو الله وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدرع يعني الدرع يعني الدرع الدرع ورده الدرع الدرع وردي عفى الله يعني الدرع ورده عن العلاء وحدثنا وهيت بن مصباح واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا قوم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله وأصحوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو غسان المسمعي قال مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن وعبد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا وعصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فحدثنا سعيد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر ولا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا عتبة بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال كلاهما عن ابي مالك عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. نعم. حديث ابن عباس الأول فوب عليه النووي باب الدعاء لشهادة إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وقد ساق مسلم من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال. ورواية هذا الحديث عامتها من مسند ابن عباس عامتها والحديث متفق عليه وساق البخاري مسلم ابن عباس وعامة الروايات كلها بجعله مسلم ابن عباس وهذه الرواية فيها جعله مسندي معاذ. فإن كان ابن عباس حضر واقعه فهو ذاك وإن لم يكن حضر فتكون روايته بجعله من مسنده من مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول بالاتفاق. هذا الحديث حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد عظيمة، وهو في بعث معاذ إلى اليمن، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى اليمن وعلمه ما يفعل. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، نعم هناك من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من كان في اليمن، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أول ما يدعون إليه والشهادتان، فرتب مراتب الدعوة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بعد أن يقروا بالتوحيد والإقرار بالرسالة، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات بكل يوم وليلة، فإذا أقروا بذلك فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد فترد في فقرائهم. هذا حديث ساقه البخاري في الزكاة من أجل مثله، من أجل هذا، وأن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، واستدل بعضهم في قول من أغنيائهم وترد على فقرائهم بأن الزكاة لا يجوز نقلها، وإنما تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهي مسألة خلافية سبق ذكرها مرارا. فإنهم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، نفائس الأموال لا تأخذها بالزكاة، في الزكاة لا تؤخذ النفيسة ولا الوضيعة، وإنما من أوسط المال. واتق دعوة المظلوم، دل على أن أخذ الكريمة ظلم، وأن المظلوم إذا دعا فدعوته حريص بالإجابة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم ساق من الرواية الثانية حديث معاذ، هذا أصل عظيم وفيه فوائد طويلة ونفائس من العلم، وقد رأيت من الباحثين من خصه ببحث مستقل بحجم المجلد، واستخرج ما فيه من الفوائد الحديثية والفوائد الفقهية والفوائد التربوية، وهو حديث مليء بالفوائد النفيسة، وإذا جمعت طرقه وألفاظه ظهرت كثير من الفوائد التي فيه، وهو أصل في الدعوة ومراتبها. ثم ساق البخاري ثم ساق الإمام مسلم أحاديث متعددة بوب عليها النووي رحمه الله، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره تبويبه. وأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه، واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله. أبو بكر رضي الله عنه هو رجل ذلك اليوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان له الموقف المشهود في بيان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدين باقي، وهذا مر في البخاري الحديث بطوله، وهو الرجل الذي وقف لأهل الردة بأصنافهم وقاتلهم أجمعين حتى يذعنوا للإسلام كله، فكان عمر رضي الله عنه يناقشه في الذين تركوا الزكاة فقط وقالوا لا يدفعها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل له بهذا الحديث أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وأبو بكر يبين له أن ترك الزكاة موجب لقتالهم، وأن أداء الزكاة من حق لا إله إلا الله، فهو الآن من حقه قتالهم. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، العقال إما أن يكون عقال البعير وإما أن يكون شيئا آخر ذكروا فيه أكثر من قول، لكن هو أشهر ما يكون عقال البعير، هذا هو المشهور، والله لو منعوني عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فعمر رضي الله عنه لما رأى صدر أبي بكر منشرحا للقتال، وهو يعرف من هو أبو بكر، مع الحجة التي أجاب بها انشرح صدره رضي الله عنه لهذا القتال. وسيأتي بحديث أبي هريرة ما يبين في فعله الثالث حديث الأربع يبين هذا الصواب. فذكر المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة في رقم ثاني مرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهذا الحديث نفسه في البخاري أيضا. ثم ذكر حديث نفسه من طريق آخر انفرد بمسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، والعلاء هذا لا يخرج البخاري، وفيه زيادة مثل نقاط الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به، وهذا من مستلزمات شهادة لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك عصم من دماءهم ما معهم إلا بحق حسن من الله. ثم ساق الحديث أيضا من طريق آخر مثل نقاط الناس حتى مثل اللفظ الآخر. ثم ساق حديث جابر وهو من انفرد به مسلم لأنه من حديث أبي الزبير، وفي الزبير اللي خرجه البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهو نحو حديث أبي هريرة، إنما في زيادة قراءة الآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم ساق حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا اللفظ لو كان أبو بكر أو عمر يعلمانه لارتفع النقاش بينهما، أليس كذلك؟ لأنه فيه النص على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيه دلالة على أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل، فهذا عند ابن عمر وليس عند أبي هريرة ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهم جميعا. وحديث أبي هريرة لا يدفعه لأنه يقول إلا بحقه، إلا بحقه، وترك الصلاة والزكاة، وترك الزكاة أيضا مما يوجب المقاتلة. وهذا الحديث نص في صواب ما عليه أبو بكر رضي الله عنه من مقاتلة مانعي الزكاة، وقد قاتلهم وأجمع الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر على قتالهم. عمر كان ناقشه ثم وافقه، ولم يعترض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المرتدين من مانع الزكاة وغيرهم، فهم كلهم قاتلوهم، والمرتدون لهم حكم ليس كحكم البغاة، صار فيهم سبي وصار فيهم سوى ذلك. نعم. عفى الله عنك. وحدثني هرمان بن يحيى التجيبي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي قال لما حضرت عند اطفاله الوفاه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترى الرميه عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمه هو على رميه عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وعز الله تعالى في ابي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال أبي عن صالح كلاهما للزهري بهذا الإسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله فيه ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه ويعودان بتلك المقالة. وفي حديث معمر ما كان هذه المقالة الكريمة فلم يزال لها به. حدثنا محمد بن عباس وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال ألا تعمل الحديث باب عليه النووي باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الرسائل. التبويب واضح هو هذه دلالة الحديث وهذه القصة في الصحيحين. هذا الحديث خرجه البخاري أيضا والقصة عظيمة وفيها عبا وفيها شؤم أصحاب السوء فهم الذين جعلوا فهم الذين صدوا أبا طالب أن يسلم في آخر هذه اللحظات. ومن الغريب أن عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك فنجا من النار وبقي أبو جهل وأبو طالب في النار نسأل الله أن يعيذنا من النار. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب في قوله إنك لا تهدي من أحببت من أحببت هدايته أو من أحببته حبا طبيعيا لقرابته وإلا الإيمان المؤمن لا يحب لا يحب الكافر ولا يوليه موالاة المحبة الحقيقية إنما الحب الطبيعي هذا أمر آخر أو من أحببت هدايته. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى يوفق لها من يشاء. وفي هذا الحديث عبرة وعظة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد أن يستغفر لأبي طالب فأنزل الله عز وجل هذا الآية وأنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه. والحديث فيه عبرة وموعظة عظيمة وفي الصحيح لكم. نعم. الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن حدا عن الوليد أبي بشر قال سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن النضر بن عبد النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصعب بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال أنا إذا تزور القوم قال حتى نهمنا من أهل بعضها من أهلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال فتعالى قال فجاء المر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النوات بنواة وذو النوات بنواة قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعاني حتى ملأهم أزودتهم قال فقال كذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يبقى الله معكم غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سعد بن عثمان وعبد الكريم ومحمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال لما كان يوم غزوتي تبوك أصاب الناس مجاعة قال يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا وضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قبل الله ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله عز وجل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فجعل بين الضعين فبسطه ثم دعا لقبر أزواجه قال فجعل رجل يجيء بكف ذرة قال وجعل يجيء الآخر بكف ثوب قال رجل الآخر بكسرة حتى استمع أن يطعم من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء من أمله قال فأكلوا حتى شبعوا وقضيت رغلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله به معكم غير شاك فيحجب عن الجنة. حدثنا داود بن رشيد ابن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هارون قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله كان مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أن رقاد أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة كما التي شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السلاجعي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي؟ فوقر إذا استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعن لك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا عبد البخاري الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مغفرة الله. فقال معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. حدثنا عمر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو العباس سلم بن سليم عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عبيد. قال فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حقك الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين والاشعث بن سليم انهما سمعا اسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال اتدري ما حقهم عليه اذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائده عن ابي حصين عن الاسود بن هلال قال سمعت معاذ يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حقه فيهم؟ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمرو قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريره قال كنا نعود حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهورنا فاطاعينا وخشينا ان يقتطع عيوننا وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع فخرجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا من الأنصار ببني النجار فدرت به حتى هل أجد له بابا فلم أجد فإذا رأيت ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين عيوننا فقمت فأطعت عينا فخشينا أن تقطع عيوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه. قال ناكن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيته عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. فضرب رقبه بيده بين ثديي ضربه فخررت لستي فقال ارجع يا ابا هريره. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادهشت بكاء وركبني عمر. فاذا هو على اثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثني به. فضرب بين ثديي ضربه خرقت لستي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أدعت أبا هريرة من عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرا بالجنة. قال نعم. قال فلا تأبى فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا وعلى بن شهاب قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل وليف وعطاء فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا أخبره الله عنها. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبرنا معاذ عند موته تأثمنا. حدثنا شداد بن فرخوخ قال حدثنا سليمان يحيى بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن ربيعة عن أنس بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عجلان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الله بأصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عقب ذلك وكبره إلى مالك بن دخشون. قال أود أنه دعا عليه فهلك أود أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك ولا هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تبعه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. حدثني أبو بكر بن نافع العقدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عثمان بن مالك أنه عنهم فأرسل إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال وخطني مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن دخيش ثم ذكر بعض حديث سليمان بن المغيرة. هذا الحديث كلها ذكر لها النبي رحمه الله تعالى ترجمة واحدة وهي باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. فهذه الأحاديث كلها تدور حول أن الإيمان هو قطب الرحى، فمن مات على الإيمان فله البشرى. لكن هذا التوحيد وهذا الإيمان لا بد له من أركان ولا بد له من أشياء تقوم به، فليس مجرد تصديق بل هو إيمان وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا بد فيه من العمل ولا بد فيه من القول مع هذا الإيمان. وثمة أحاديث ذكرت هي مطلقة في أصل الإيمان يأتي توجيهها. أول ما ذكر حديث أبي هريرة حديث عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لو أردنا أن نأخذ على ظاهره قلنا يكفيه العلم ولو لم يكن مؤمنا، ولكن هذا غير مراد. فلا بد أن يكون مؤمنا بهذا، وإلا لكان إبليس عالما أنه لا إله إلا الله لكنه كافر بهذا. والله عز وجل قال عن مشرك قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمقصود بهذا العلم العلم الإيماني الذي ينتج عنه إيمان صادق وعمل صالح، فمن مات على هذه الصفة دخل الجنة. وليس معناه أنه لا يعذب بشيء من ذنوبه، ولكن نهايته إلى الجنة. فكل المؤمنين كل المؤمنين نهايتهم الجنة، وإن عذبوا في النار بذنوبهم ما شاء الله عز وجل أن يعذبهم. فمن مات على الإسلام لم يخرج منه فمصيره إلى الجنة، وإن عذب ما شاء الله أن يعذب، هذا لا إشكال فيه. أما من مات كافرا فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا لا إشكال فيه. فهذا الحديث تبينه النصوص الأخرى. ثم ساق بعده أيضا حديث ساق بالوتر الثاني، ثم ساق حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفلت أزواج القوم حتى هم من يحضر حمائلهم. الحديث وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقال بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نعم، هذا مفتاح الجنة التوحيد. فمن مات على الشهادتين غير شاك فيهما وقائم بمقتضى هاتين الشهادتين فله الجنة، وإن عصى وإن زنى وإن سرق فشاء الله أن يعذبه بذنوبه عذبه، ثم ما دام على التوحيد قد مات مصيره الجنة ما لم يخرج من الدين. وكما مر هذه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، فيكون هذا. فإذا كفرنا تارك الصلاة تركا مطلقا كما هو الصحيح، فهذا معناه أنه لم يقم بما اقتضى هذه الشهادة، فلم يقم الإيمان التام له، فلم يلقى الله عز وجل على هذا التوحيد المطلوب. وذكر الحديث الآخر من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. الحديث اللفظان أو الطريقان هذان أعلهما الدارقطني. فالطريق الأول طريق عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. أعله الدارقطني بأن غير عبيد الله رواه عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح مرسلا، وهذا أعل الدارقطني في كتاب التتبع اللي اتبع فيه جملة أحاديث على صحيح مسلم أعلها رحمه الله. وهذا الموضوع لا بد من يعني إعطاء كل قول من القولين حقه من النظر، فلا نستطيع أن نقول دائما الصواب مع مسلم وسمع الدارقطني، لا، هي موازنات، والعلة هذه علة قوية. أما الحديث أو الطريقة الثانية فقد أعله الدارقطني أيضا وتتبعه على مسلم بوجود الشك والاختلاف عند الأعمش، فقد اختلف فيه هل هو عن أبي صالح هل هو عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وروي على الأعمش من حديث جابر، فكأن الأعمش ما أتقن صحابي هذا الحديث، فإن قال قائل الأمر لا يضر، اختلاف الصحابة كلهم عدول، يقال نعم الصحابة كلهم عدول لكن تختلف الحال، فكونه ما ضبط هذا الحديث هذا له أثر في هذا، مع أن الأعمش في أصله ضابط، لكن هذا الحديث اختلف عليه فيه وقع له فيه شك. والشاهد فيه طبعا البركة حصلت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أول الأمر أن ينحروا النواضح وهي الإبل التي يسقى عليها الماء، ثم إنه رأى عمر رضي الله عنه رأيا مباركا وعرضه عليه، وفيه أن المفضول يعرض رأيه على الفاضل، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر وجمعوا ما عندهم من الطعام فحصلت فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم من البركة المحسوسة، كتكثير الماء تكثير الطعام أشياء من هذا القبيل كثيرة مر بنا في البخاري أشياء منها، وهذه منها. يقول فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقال الله بهما عبد غير شاك ويحجب على الجنة كما سبق في الحديث الأول. ثم ساق حديث عبادة بن الصامت وحديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته. هنا زاد عيسى هو مقتضى الشهادة الأولى، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تصديق ما في القرآن، وهذا مما في القرآن، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة الله عيسى لأن الله عز وجل أمر خلقه بقوله كن، وروح منه روح من خلق الله عز وجل نسبت إليه نسبة تشريف، وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمان شاء. من مات على هذا الإيمان نعم هذا جزاؤه عند الله عز وجل. من مات على هذا الإيمان التام العظيم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا على الإيمان. ثم ساق من طريق آخر وساق حديث الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه. هذا أسلوب في الرواية. هو يقول عن الصنابحي عن قصة عبادة بن الصامت دخل الصنابحي على عبادة بن الصامت وهو في الموت يقول فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك عند الله عز وجل ولئن شفعت لأشفعن لك لأنه يعرف حاله ومقامه عنده ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثكم إلا حديثا واحدا كان أخفاه لأجل ألا يتكل الناس ويحملوا على غيره لكن الآن أحيط بنفسي الآن جاء النزع فأخبرهم بالحديث وهو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. من مات على الشهادتين فهذه حال حرم الله عليه النار يعني حرم الله عليه الخلود في النار وإلا لا يستلزم أنه لا يعذب على أي ذنب فعله. هذه من أحاديث الرجاء التي يغلط فيها المرجئة فيعممونها فخالفوا النصوص الأخرى التي هي حديث الوعيد أو نصوص الوعيد من القرآن والسنة. المرجئة أعملوا نصوص الرجاء وأهملوا نصوص الوعيد والخوارج والمعتزلة أعملوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء وأهل السنة أعملوا النصوص كلها وقالوا آمنا به كل من عند ربنا فهذا حق وهذا حق. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم كله حق. ثم ساق حديث أنس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه المخة الرحل هي العصا التي يتكئ عليه فقال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وكرر ذلك عليه لتنبيهه قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ نعم حق الله على العباد ثابت وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لكن ما حق العباد على الله؟ هل للعباد حق على الله؟ هنا حقهم عليه يعني جزاؤهم إذا هم عبدوه يعني يجازيهم الله عز وجل بهذا ومن يقول هذا شيء أوجبه الله عز وجل على نفسه وإلا فالعباد عباد الله ويصنع الله عز وجل ما يشاء لكنه من كرمه سبحانه وتعالى وجوده وإحسانه إلى عباده أن جعل هذا حقا عليه وجزاء لهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة. ثم ساق أيضا حديث معاذ رضي الله عنه كنت للجنة صلى الله عليه وسلم آخر وحديث معاذ حديث متفق عليه وفيه فوائد كثيرة ونفائس من العلم لا يتسع لها الوقت. ثم ساق قصة أبي هريرة رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البستان وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأفطأ عليهم لعله كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم فخشي وخاف عليه فذهبوا يلتمسون النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من لقيهم وجد أبو هريرة. أبو هريرة يحكي كيف احتفز ودخل هناك بئر خارج الحائط محاط بسوره والساقي الجدول يدخل من تحت الجدار فجاء أبو هريرة ودخل على استه من تحت الجدار ومقصود المؤخرة وهي بهمزة الوصل منصوص عليها من بين الأسماء مجموعة أسماء تكون بهمزة الوصل نص عليها ابن مالك وباسم ابن إلى آخر البيت هذه أسماء معينة تكون همزة وصل فيكون النطق بهذه الصورة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام احتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم فذكر له الحديث فأعطاه عليه من لقيت من وراء هذا الحديث أشهد أن لا إله إلا رسول الله بشر بالجنة حق هذا. لكن عمر رضي الله عنه كان له رأي آخر وهو خشية أن الناس يتكلوا على ذلك وهو لما رأى نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وهذان النعلان أمارة على صدق أبي هريرة قال ما هاتان النعلان فأخبره عمر محدث ملهم حس بشيء فضربه وكأنه أجش البكاء يعني كأنه البكاء صار قريبا منه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يبدو أن الضربة كانت قوية وذلك يقول أوجعتني ونحو ذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فعمر رضي الله عنه أعطى رأيه للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الالتماس خشية أن يتكل الناس. نعم بعض الناس إذا سمع نصوص الرجاء اتكل وقال الحمد لله الأمور خير حنا تعبانين نتنفل وكان الحمد لله رجلنا ممكن بدون نوافل شو اللي حادنا فيخسر مراتب عالية ويخسر شيئا كثيرا من ترقيع الخلل الذي في فرائضه، ويقع في قلبه اتكال، وربما يتجرأ بعض الناس على المعاصي. بينما العلماء بالله، وعمر رضي الله عنه منهم، ما يزداد عملهم الصالح وتزداد مسابقتهم إلى الله عز وجل إذا سمعوا مثل هذه النصوص. فلذلك هذا اللي جاء في حديث معاذ وفي حديث أبي هريرة، أن بعض الناس يتكي على سعة رحمة الله، فربما يتجرأ على المعاصي ويقصر في الطاعات، فلا يحدث في مثل هذه الأحاديث كثيرا، وإلا هي حق لا إشكال فيها، وحصل ما حصل في ذلك. ثم ساق بعد ذلك حديث معاذ رضي الله عنه في قصة ثانية معاذ، وفيهما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إلا حرم الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس؟ قال فيستبشر، قال إذن يتكلوا، هذا هو المخوف. فأخبر به معاذ عند موته تأثما يخاف من الإثم، لأن هذا شيء من السنة، خشي أن يأثم إذا تسمح. إذن اتكلوا خوفا يتكل الناس على مثلي هذا. ثم ساق حديث محمود بن ربيع في قصة عتبان، وفيها مثل الصياغة السابقة في حديثي في حديث الصنابحي عن عتبان، قال قدمت المدينة فلقيت عتبان، هو عن عتبان يعني عن قصة عتبان. فيقول محمود بن ربيع قدمت المدينة فلقيت عتبان، فقال أصابني في بصري بعض الشيء، يعني كأنه عمي كما في الرواية الثانية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يصلي في المسجد. ومالك بن الدخشم هذا بدري وهو صحابي، لكن هم لما استنكروه ورأوا أنه يجالس أحيانا بعض المنافقين حصلت له التهمة. وفي هذا تنفير وتحذير الإنسان أنه ما يجالس المغموس عليهم بالنفاق لئلا يظن مثلهم. وإلا هو رضي الله عنه وأرضاه بدري، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الرواية نفسها، وقال لا يشهد أحد لله إله إلا الله وإني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. يقول فأجبني هذا الحديث، يقول أنس، فقلت لابني اكتبه فكتبه. حديث عظيم، من شهد هذه الشهادة بحقها فالنار محرمة عليه، يعني يحرم عليه أن يخلد في النار. نسأل الله أن يعيذنا من النار. نأخذ وقفة لعل بعشر دقائق ثم نستكمل إن شاء الله بعد ذلك. أسأل الله التوفيق والتيسير.